إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب القرفصاء. وساق بسنده عن قيلة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. القرفصاء جلسة المحتبي بيديه، أن يجلس على إليتيه ويلصق فخذيه ببطنه ويحتبي بيديه يضعهما على ساقيه، أو يجلس على ركبتيه منكبا ويلصق بطنه بفخذيه ويتأبط كفيه. فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة، أي الخاشع الخاطع لله تعالى، أرعدت، أي أخذتني الرعدة والاضطراب والحرقة، من الفرق، أي من شدة الخوف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التربع. وساق بسنده عن حنظلة بن حذيم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأيته جالسا متربعا، أي ثانيا قدميه تحت فخذيه مخالفا لهما. وساق بسنده عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى. والاهتمام بوصف جلسة أنس رضي الله عنه لكونه كان خادما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شديد الاعتناء بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام رحمه الله: باب الاحتباء. وساق بسنده عن سليم بن جابر الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة، وإنه الدابها لعلى قدميه، فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. في هذا الحديث وصف جلسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهيئته محتبيا، ألقى بردته خلف ركبتيه، وأخذ بكل يد طرفا من تلك البردة ليكون كالمتكئ على شيء، وهذا من عادة العرب إذا لم يتكئوا على شيء. الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشده عليها، وقد يكون الاحتباء باليدين. والنهي عن الاحتباء في ثوب واحد إنما هو إذا لم يكن على فرجه منه شيء. المنهي عنه في الاحتباء ما كان يفضي إلى انكشاف العورة. قال: وإن هدابها لعلى قدميه، والهدبة القطعة والطائفة من الشيء، أو طرف الثوب الذي لم ينسج، أو هي ما يبقى من الخيوط من أطراف الأردية. فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله، ولا تحقرن من المعروف شيئا. والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والإحسان إلى الناس، وهو من الصفات الغالبة. أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لم ينكروه، ومن المعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم وتلقي الناس بوجه طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه، ولو أن تفرغ ولو أن تصب، وفيه عدم تحقير شيء من العمل، أو تكلم أخاك ووجهك منبسط أي متطلق منطلق، وإياك وإسبال الإزار وهو تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض حين المشي، فإنها من المخيلة أي من الخيلاء والتكبر، ولا يحبها الله. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، وعيرك من التعيير وهو التوبيخ والتعييب على ذنب، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، أي ثقل ذلك وخامته تكون عليه. والوبال مأخوذ من وبل المرتع ووبله، وبالا ووبل ووبل إذا وخم. ولما كان عاقبة المرعى الوخيم إلى سوء قيل في سوء العاقبة وبال، والمراد به في الحديث العذاب في الآخرة، وقد يعجل بعضه في الدنيا. ولا تسبن شيئا، قال: فما سببت بعد ذلك دابة ولا إنسانا. وفيه سرعة استجابة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وساق الإمام رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع، فطاف فيه ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد، فجلس فاحتبى ثم قال: أين لكاع؟ أدع لي لكاعا. فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا. وفيه رقة قلب أبي هريرة رضي الله عنه، ولعل بكاءه لما رأى من رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالحسن رضي الله عنه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما إلى أن قال فجلس فاحتبى، والاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليها، وهو موطن الشاهد في الحديث. وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، ولعل المصنف رحمه الله يريد بذلك بيان ما يجوز من الاحتباء. ثم قال: أين لكاع؟ أدع لي لكاع. فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، يشتد أي يعدو ويسرع في مشيه، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القرفصاء. قال رحمه الله: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال: حدثتني جدتاي صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة وكانتا ربيبتي قيلة، أنهما أخبرتهما قيلة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء، فلما رأيت النبي المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. والحديث حديث حسن، وقد أخرجه أبو داود والترمذي والطبراني في الكبير. والمتخشع الخاشع الخاضع المتواضع، والجلسة بكسر الجيم نوع من الجلوس، وأرعدت أي أخذتني الرعدة والاضطراب من شدة الرعب. في الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته مستحضرا عظمة الله تعالى في حركاته وسكناته، وأن الناس يخافون من هيئة أهل الإيمان ويفرقون منهم. قالت: فلما رأيت النبي المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، لأن الإنسان إذا خاف من الله خافه كل شيء، وإذا لم يخف من الله تبارك وتعالى خاف من كل شيء. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب التربع، وهو أن يثني قدميه تحت فخذيه مخالفا لهما. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال: حدثنا ذيال بن عبيد بن حنظلة قال: حدثني جدي حنظلة بن حد ذيمن قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. والحديث حديث حسن، أخرجه الطبراني في الكبير وابن قانع في معجم الصحابة. وقد فهمنا منه ونفهم من الحديثين بعده إن شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا يجلسون متربعين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى طلوع الشمس لتحصل له فضيلة صلاة الإشراق والضحى. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني أبو رزيق أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا واضعا إحدى رجليه على الأخرى اليمنى على اليسرى. والحديث حديث ضعيف، في الإسناد أبو رزيق وهو مجهول. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدميه على الأخرى. والحديث حديث حسن، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المشكل من طريق سفيان به دون ذكر التربع، وذكره في شرح معاني الآثار. في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أصحابه رضوان الله عليهم كانوا يجلسون متربعين، وكذا بصفة القرفصاء كما مر في حديث قيلة، وكذا على صفة الاحتباء كما يأتي إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: باب الاحتباء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا قرة بن خالد وهو ثقة ثبت متقن قال: حدثني قرة بن موسى الهجيمي هو أبو الهيثم البصري وهو مجهول عن سليم بن جابر الهجيمي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة وإن هدابها لعلى قدميه، فقلت: يا رسول الله أوصني. قال: عليك باتقاء الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه أو تكلم أخاك ووجهك منبسط، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحبها الله، وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه، دعه يكون وباله عليه وأجره لك، ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. الحديث صحيح لغيره، وقد أخرجه الطيالسي وابن حبان من طريق قرة به، وأبو داود من طريق أبي تميمة عن جابر بن سليم. وفيه وصف هيئة من الهيئات التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس عليها. أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محتب في بردة، والبردة كساء مخطط يلتحف به، وإن هدابها لعلى قدميه، وهدابها هدب الثوب، وهدبته وهدابه طرف الثوب مما يلي طرته. وهو محتب في بردة، أي أنه كان جالسا على هيئة الاحتباء، وألقى رداءه فوق ركبتيه، وأقد بكل يد طرفا من الرداء ليكون كالمتكئ على شيء. والنهي عن الاحتباء في ثوب واحد إنما هو إذا لم يكن على فرج المحتبي منه شيء. وقد جاء في حديث الباب أنه وقع هدب البردة على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعد هناك خوف انكشاف العورة. والحديث يدل على مشروعية استعمال الثوب المهدب، ووصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في هذا الحديث هي تقوى الله عز وجل، ولا شك أن التقوى وسيلة كل خير، والحرص على أعمال الخير وعدم احتقار أصاغرها، وحرمة إسبال الإزار، وعدم تعيير إنسان بما فيه من العيب وإن كان على سبيل الاقتصاص منه. وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعيره بشيء تعلمه منه. وفيه عدم سب أي شيء حتى ولو كان دابة، فإن السب ليس من شيمة المسلم المتقي الذي تحلى بخصال الإسلام وآدابه وأخلاقه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثني هشام بن سعد عن نعيم بن المجمر بإسكان الجيم وكسر الميم وكذلك بفتح الجيم وتشديد الميم، كان يبخر مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونعيم ثقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناي دموعا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه، فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع فطاف فيه ونظر، ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى، ثم قال: أين لكاع؟ ادع لي لكاع. فجاء حسن يشتد فوقع في حجره، ثم أدخل يده في لحيته، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه فيدخل فاه في فيه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. والحديث حديث حسن. هشام هو ابن سعد صدوق له أوهام، وقد أخرجه أحمد والحاكم، وفي الضعيفة ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وذكر أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه في الصحيحين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من برك على ركبتيه. زاد في الصحيح عند الإمام أو المحدث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة، وذكر أن فيها أمورا عظاما، ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا. قال أنس: فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوا. فبارك عمر على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أولى، أما والذي نفس محمد بيده؟ لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم، هذا محمول على أنه كان يوحى إليه آنذاك، لأنه لا يعلم عن المغيبات شيئا إلا ما أعلمه به ربه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أولى هي كلمة تهديد، ومعناها قرب منكم ما تكرهونه، ومنه قوله تعالى: أولى لك فأولى. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلوا، ظاهر الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم هذا كان غضبا، كما جاء في الرواية الأخرى: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني. وعرض الحائط بضم العين جانبه. كان بروك عمر رضي الله عنه أدبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإكراما له، وشفقة على المسلمين لئلا يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهلكوا. وقول عمر رضي الله عنه: رضينا بما عندنا من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن فيهما أبلغ كفاية للمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء. قال رحمه الله: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يحدثه عن عباد بن تميم وهو ثقة، عن عمه هو عبد الله بن زيد الأنصاري قال: رأيته، قلت لابن عيينة: النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: رأيته مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقول الإمام رحمه الله تعالى: باب الاستلقاء، فيه وجه آخر، وهو قولهم: باب الاستلقاء. والاستلقاء النوم على الظهر. وقد زاد أبو داود في المسردي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستلقيا في المسردي. هذا الحديث دليل على جواز الاتكاء في المسردي والاضطجاع وشيء من الاستراحة فيه، وينبغي على المستلقي أن يأمن انكشاف عورته، ولا سيما في حال الاستلقاء، لأنه يستبع النوم، أي الاستلقاء، والنائم قد لا يأمن من الانكشاف وهو مستلق. والنهي الوارد عن ذلك في رواية الترمذي منسوخ، أو يحمل النهي على عدم الأمن من انكشاف العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه إنما كان لبيان الجواز، وكان ذلك في وقت الاستراحة الخفيفة لا في مجتمع الناس، لما عرف من عادته صلى الله عليه وسلم من الجلوس بين الناس بالوقار التام صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن محمد قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور وهي مجهولة، عن أبيها قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى. الحديث ضعيف لجهالة أم بكر، ولذلك لا تقوم به حجة، وإنما تقوم الحجة بما ثبت. وهذا على كل حال يحمل على أنه فعل هذا لأنه كان آمنا من انكشاف العورة، كما كان حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه الكبار رضي الله عنهم الاستلقاء والحالة هذه إلا عند الأمن من الانكشاف. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الضجعة على وجهه. قال رحمه الله: حدثنا خلف بن موسى بن خلف وهو ثقة قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن طخفة الغفاري، وهو يعيش بن طخفة الغفاري ابن قيس، أن أباه أخبره أنه كان من أصحاب الصفة. قال: بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني، فحركني برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. هذا الحديث جزء من حديث طويل وقع فيه اختلاف كثير، لكن الجزء المذكور هاهنا صحيح لغيره، وقد أخرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود، وأخرجه ابن ماجه مقتصرا على ذكر قضية النوم، وفيه تحريم النوم على البطن لأنها نومة يبغضها الله عز وجل، وهي من صفات أهل النار أعاذنا الله تبارك وتعالى منها. فلا يجوز أن يدع المرء ولده يعتاد هذه الضجعة ولا تلك النومة، وإنما يجب عليه أن ينهى عنه لأنها محرمة والله رب العالمين يبغضها، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الوليد بن جميل الكندي من أهل فلسطين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه فضربه برجله وقال: قم، نومة جهنمية. الحديث ضعيف لأن الوليد بن جميل الكندي متكلم فيه. قال أبو حاتم: شيخ يروي عن القاسم أحاديث منكرة، وأخرجه أيضا ابن ماجه والطبراني في الكبير، ولكن المعنى الذي في هذا الحديث وإن لم يصح قد صح من غيره، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لابن طخفة الغفاري: قم، هذه ضجعة يبغضها الله، لما أتاه وهو نائم على بطنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد قال: حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. والحديث أخرجه مسلم في صحيح، وفيه وجوب الأكل والشرب باليمين، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، كما أن ورود الوعيد في الأكل بالشمال يدل على وجوب الأكل باليمين. وفي الحديث النهي عن الأكل والشرب بالشمال، ويؤيده حديث جابر عند مسلم: من أكل بشماله أكل معه الشيطان. والشيطان يأكل حقيقة بشماله ولا نحتاج إلى التأويل، كما هي قاعدة أهل السنة والجماعة، فإنهم يأخذون النصوص على ظواهرها، وليس هنا ما يحيل المعنى لا عقلا ولا شرعا، فنثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشيطان يأكل حقيقة بشماله كما ورد في الحديث، ولا غرابة في هذا، فلا يحتاج إلى تأويله. وفي الحديث النهي عن الأخذ والإعطاء بالشمال. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب أين يضع نعليه إذا جلس. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن هارون وهو لا يعرف عن زياد بن سعد عن ابن نهيك بوزن عظيم وهو بشير بوزن أبيه، عن ابن نهيك عن ابن عباس قال: من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما إلى جنبه. أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب، وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن هارون. لو لم يكن ضعيفا لكان خلع النعلين ووضعهما إلى الجنب وقت الجلوس مستحبا. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. وذكر حديثا رحمه الله تعالى: لو أننا التفتنا إليه لتجنبنا كثيرا من المشاكل في البيوت. والحديث حديث حسن، إسناده حسن. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية هو ابن صالح وهو صدوق له أوهام، وهو ما نزل بدرجة الحديث إلى درجة الحسن. عن أزهر بن سعيد قال: سمعت أبا أمامة يقول: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العودة أو الحجرة أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال: لأنه من عمل الشيطان. صح نحو هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ويفهم من الحديثين وجوب اتخاذ الحذر عند وساوس الشيطان، خاصة فيما يتعلق بالزوجة، لأن الشيطان يريد أن يوقع بين الزوجين العداوة والبغضاء. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من بات على سطح ليس له سترة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح قال: أخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب اليمامي وهو مقبول، عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. قال أبو عبد الله: هو الإمام البخاري رحمه الله في إسناده نظر، والحديث حسن لغيره. وعلة بن عبد الرحمن ابن وثاب اليمامي مقبول. الحجاب الصواب كما في سنن أبي داود وغيره حجار. من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب، الصواب ليس عليه حجار، وهو كل ما يمنعه من السقوط، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فقد برئت منه الذمة، أي أنه إن مات فلا يؤاخذ أحد بدمه. وفيه النهي عن النوم على سطح لا ستر له، لأنه سبب الهلاك ولا ذمة له، فإن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه العهد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمران بن مسلم بن رياح الثقفي الكوفي وهو مقبول، عن علي بن عمارة وهو مجهول الحال قال: جاء أبو أيوب الأنصاري فصعدت به على سطح أجلحة، أي ليس عليه جدار ولا شيء يمنع من السقوط، فنزل وقال: كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي. الحديث إسناده ضعيف، فعلي بن عمارة مجهول الحال، وقد أخرجه ابن أبي شيبة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا الحارث بن عبيد قال: حدثني أبو عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة، ومن ركب البحر حين يرتج يعني يغتلم فهلك برئت منه الذمة. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو نعيم في معرفة الصحابة والبيهقي في الشعر. والإنجار لغة من الإجار بالكسر والتشديد، والجمع أجاجير وأناجير، والإجار بالكسر والتشديد هو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط، وإبراء ذمة الله من النائم على السقف غير المحجور والمحاط بجدار، وكذلك من الذي يركب البحر حين اغتلامه، يعني أنه لا يحفظ. في هذه الأحاديث آداب عظيمة بينتها لنا السنة الثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، وكذا من هدي أصحابه رضوان الله عليه. من ذلك من بارك على ركبتيه عند العالم، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي وصف فيه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أمورا عظاما، وقال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، إلى أن قال وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوا. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم محمول على أنه أوحي إليه، وإلا فإنه لا يعلم كل ما يسأل عنه من المغيبات إلا بإعلام الله تعالى إياه. وظاهر الحديث أن قوله صلى الله عليه وسلم سلوني إنما كان غضبا، كما في رواية عند مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم ترك تلك المسائل، لكن وافقهم في جوابها لأنه لا يمكن رد السؤال ولما رآه من حرصهم عليه. فبرك عمر على ركبتيه، هذا شاهد الباب، وفعل ذلك أدبا وإكراما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان من قول عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرى كاليوم في الخير والشر. فلم أرى كاليوم، الكاف في محل نصب، أي لم أرى منظرا مثل منظر اليوم في الخير والشر، أي في أحوالهما، أو ما أبصرت شيئا مثل الطاعة والمعصية في سبب دخول الجنة والنار. وذكر الإمام رحمه الله تعالى هيئة من هيئات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القاعدة عند أهل السنة من المتبعين السائرين على منهاج النبوة المقتفين آثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هي إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. فذكر الاستلقاء، وما ذكره عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستلقيا، والاستلقاء للضجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. وفي صحيح البخاري رحمه الله أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، كما في رواية الأدب المفرد، وهذا عند أمن انكشاف العورة. فعند مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ولا تأكل بشمالك ولا تشتمل الصماء ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. فأحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منه، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة. ولعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعا أو محتبيا، وهو كان أكثر جلوسا أو القرفصاء أو مقعيا، وما أشبه من جلسات الوقار والتواضع. ويحتمل أنه فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا. وأما النهي فإنما نهى عن الاستلقاء ليس بإطلاق، وإنما بحيث لا يأمن أن ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافه. وذكر الإمام رحمه الله تعالى نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الضجعة على الوجه، وقال هذه ضجعة يبغضها الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل المسجد آخر الليل أتى آت وهو نائم على بطنه فحركه برجله فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله. قال فرفعت رأسي فإذا النبي قائم على رأسي. إذا فجائية، أي فوجئت بالنبي صلى الله عليه وسلم قائما على رأسي. ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحد بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. نحمل هذا على الحقيقة ونعلم منه أن للشيطان يدين، وهذا مذهب أهل السنة في التعامل مع النصوص. إذا أمكنت الحقيقة بوجه ما لا يجوز الحمل على المجاز، ومن نفى عن الجن والشيطان الأكل والشرب فقد وقع في إلحاد وضلالة. قال كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. فإن النهي عن التشبه بالشيطان وارد في كل أمر، وفيه النهي عن الأكل بالشمال وكذا الشرب، وهذا للتحريم. وفي الصحيحة ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وذكر الإمام رحمه الله تعالى أثر أبي أمامة رضي الله عنه من أن الشيطان يأتي بالتحريش بين الرجل وأهله، ويقوم الشيطان ببعض الأعمال التي يظهر لها أثر ملموس، فينبغي على المرء أن يكثر من الأذكار وقراءة القرآن، وليحذر من المعاصي والأغاني والموسيقى والصور ذوات الأرواح، لأن الملائكة لا تدخل البيوت حينئذ وإنما تعمرها الشياطين. قال أبو أمامة رضي الله عنه إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله، قال لأنه من عمل الشيطان. وذكر الإمام رحمه الله تعالى ما ينبغي على المرء أن يفعل إذا بات على سطح، وأنه ينبغي عليه ألا ينام على سطح لا حجار له، والحجار جمع حجر بالكسر وهو الحائط المانع من الوقوع والسقوط، فهو بمعنى الحجاب. وقوله فقد برئت منه الذمة معناه أن من نام على سطح لا ستر له فقد تصدى للهلاك وأزال العصمة عن نفسه وصار كالمهدر الذي لا ذمة له، فلعله ينقلب في نومه فيسقط ويموت مهدرا. وأيضا فإن لكل من الناس عهدا من الله تعالى بالحفظ والكلاءة، فإذا ألقى بيده إلى التهلكة انقطع عنه. قال بعضهم معناه لم يبق بيننا وبينه عهد، وهذا تهديد، وهذا من جملة تعليم الرب الجليل عز وجل لعباده، وهو من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، لكون النبي صلى الله عليه وسلم كالأب لأمته، بل هو أكمل وأتم وأرحم من كل من يرحمه، كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة. فالسطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه لا يجوز للمرء أن يبيت عليه، وكذا من ركب البحر حين يرتج يعني يغتلم فهلك برئت منه الذمة لاغتلام مجاوزة الحد، ويرتج أن يهيج وتضطرب أمواجه. وقوله يرتج يعني يغتلم، فتفهم أن البحر حين يهيج وتضطرب أمواجه ويجاوز الحد حينئذ فهذا هو الاغتلام، فالارتجاج والاغتلام بمعنى واحد. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.